الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في المرة الماضية قد وقفنا على بسم الله تعالى المشرف وهو المؤمن وذكرنا شيئا مما يتعلق به وما ينبغي التنبيه عليه سريعا وهو أن المرأة إذا سمع شيئا من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته أو شيئا من العلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يتحقق بهذا الأمر وأن يجاهد نفسه عليه. يعني لا بد لك أيها الإنسان المكرم إذا سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله تعالى شيئا لا بد وأن تسارع في أن تجاهد نفسك على أن تتحقق به. هذا الأمر الذي يدعونا إلى الكلام هل ابتدأ الناس في ما مضى أن يجاهدوا أنفسهم على التحقق والدعاء وتوحيد الله تعالى بما كان من أسمائه التي ذكرنا وكان آخرها هذا الاسم المشرف وهو اسمه المؤمن سبحانه وتعالى نأخذ المرء بحظه من بعد أن فهم معناه لا بد أن يحقق ذلك الأمر في نفسه. وكنا قد وقفنا على هذا السؤال الذي سأله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إذا كان المؤمن هو اسمه جل وعلا فإن الخوف لابد أن يكون من الله تعالى فكيف يتفق هذا الأمر وقفنا عليه. ولكن هذه الليلة سنبدأ باسم جديد وهو اسمه القوي سبحانه وتعالى لحاجتنا إلى فهم هذا المعنى ونؤخر الكلام على الخوف المتعلق باسم المؤمن إلى أن يأتي وقت له إن شاء الله تعالى. واسمه القوي يحتاجه الناس اليوم اسم الله تعالى القوي هذا مما يحتاجه الناس المؤمنون بالذات هذه الأيام وهو أن المرأة قد وصل إلى حالة من الضعف في الهمة والعزيمة والإرادة على فعل الخير وكذلك وصل إلى درجة شديدة من الضعف في أداء العبادة والقيام والصيام والذكر ووصل إلى درجة شديدة من الضعف حيث تمكن منه الشيطان والهوى والنفس فأصابته الغفلات بذلك فلم يعد يقوى على مقاومة الشهوات والمعاصي وضعف بدنه وثقل عن السير والمسارعة والمنافسة إلى الله تعالى على خلاف ما كان عليه السلف الصالحون من الصحابة ومن بعدهم. ولذلك كان اسمه القوي سببا مباشرا هذه الليلة لأن نتكلم عليه ليكون مدعاة وحثا للمرء إذا ما دعا الله تعالى به وإذا ما وحد الله سبحانه وتعالى به أن يكون عونا لهم على أن يخرج من هذا الضعف. إذا رأيت نفسك لا شك السامع والمتكلم رأى نفسه في نهاية الدار أن يقال له على القيام أو على الصيام أو على الذكر أو على قراءة القرآن أو على أعمال الخير المنافسة في القربات والطاعات وأعمال البر، أن يجد نفسه ضعيفا عن القيام بها، وأن يجد همته في نهاية الضعف في أن تقوم بهذه الأمور. كان هذا الاسم وهو اسمه القوي مما إذا فهمه المرء ووحد الله تعالى به ودعا الله تبارك وتعالى به أن تقوى همته وأن ترتفع عزيمته وأن يتغلب على شيطانه وهواه ونفسه وأن يقاوم أمراض الشهوات والمعاصي والنزوات والغفلات التي هو فيها، وأن يقوى بدنه وقلبه على الطاعة والسير لله تعالى، وأن يتحمس لأعمال الآخرة، وأن يقوى على البر والتضحية، وكذلك أن يقوى جسده وقلبه على التحمل لما هو فيه من مشقة التكاليف أو مما يحيط به مما هو خارج عن أمر الله تعالى وعن طاعة الله تعالى، أن يقوى على تحمل ذلك كله. وأصحاب النبي كما سنشير إلى هذه المعاني كانوا الأسبق إلى ذلك، حيث كان مستندهم الذي يستندون إليه وركنهم الذي يرتكنون إليه هو القوي سبحانه وتعالى الذي أقدرهم على ذلك وأقواهم عليه وأمدهم بمدده. ترى لماذا نحن ضعفاء في كل أحوالنا؟ لا نستطيع تحملا لشيء مما تحمله، ولا نستطيع بذلا لشيء مما بذلوا، ولا نستطيع قياما بشيء مما قاموا. لو نظرت إليهم لوجدتهم في جهادهم وبذلهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعلمهم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وقيامهم بالتحمل في سبيل الله تعالى، الجوع والمرض والهجرة وترك المال والأهل والولد وقتل النفس والعزيز عليها، كل ذلك كان مستندهم وركنهم فيه أنهم متقوون بالله تعالى، أنهم مرتكنون إلى الله تعالى، أنهم مستمدون من مدده سبحانه وتعالى القوي. أما سنشير وإلى شيء من هذه المعاني المهمة التي لما افتقدناها صرنا إلى ما نحن فيه، لا يقوى المرء على العبادة ولا على التحمل ولا على البذل ولا على التضحية ولا يقوى على الفتن والمعاصي والشهوات ولا على مضلات الهوى وشبهات الواقعة، وصار ضعيفا في جسده وبنيانه كما صار ضعيفا في قلبه وفي إقباله على الله تعالى. إذن هذه المسألة حلها أو جزء كبير من حلها اليوم في توحيد الله تعالى باسمه القوي، فإن المرء عندما يتقوى بالله تعالى يضعف أمامه كل شيء، كل شيء يضعف أمامه لأنه صار قويا بالله تعالى مستعينا به غير عاجز في القيام بما أمره الله سبحانه وتعالى به، فإذا به يقدم على كل أوامر الله تعالى بالقوة التي أمر الله تعالى بها وبالمدد الذي أمده الله تعالى به، فينتقل عن هذا الضعف والهوان الذي هو فيه إلى الاستقواء بقوة الله تعالى وإلى الاستمداد من مدد الله تعالى وإلى القيام بما لم يمكن بما لا يمكن أن يقوم به وبما يعجز عنه، كما قام الصحابة على ضعفهم وقلاتهم وافتقارهم، قاموا بهذه الأمور التي لا يتخيل عقل ولا تدخل في ذهن أحد، هذه الفتحات التي تمت والهجرات التي تمت والجهاد الذي تم والبذل الذي تم والتحمل والثبات الذي تحدث عنه التاريخ عنهم في سيرتهم لم يكن ليكون إلا بقوة الله تعالى. إذن نحن في هذا الدرس محتاجون إلى أن نتقوى بالله، نخرج عن هذا الضعف الذي نحن فيه، وإلى أن نستمد من مدده وقواته وقدراته لنخرج من هذا الهوان وهذا الوهم وهذه القلة التي كانت السبب في تأخر أهل الإيمان في أن يأخذوا كتاب الله تعالى بقوة، وأن يثبتوا عليه وأن يدعوا إليه وأن يتحملوا في سبيله. هذه مسائل مهمة كما أشرنا، نشير إلى معانيها، خاصة وأن العكس هو الذي قد اتضح، يعني أن الإنسان بطبيعته فقير وضعيف في همته واعتقاده، في همته وعزيمته وفي بنيانه وجسده وفي قدرته وفي علمه وفي فهمه وفي ماله، لأن كل ذلك زائد، حتى لو استقوى به يوما ما فإنه يوشك أن ينخلع منه ويوشك أن يتركه ويوشك أن يضيع عليه ذلك كله من ناحية، ومن ناحية ثانية أن يتعلم المرء كيف تكون قوته بالله تعالى، لأن هذه الأمور التي يتقوى بها المرء في الدنيا إن كانت قوته أو عقله أو ماله أو جاهه أو سلطانه أو غير ذلك، كل ذلك من قوات الله التي أعطاها إياه، فإن لم يستخدم ذلك في طاعته ومرضاته يوشك أن يذهب به سبحانه وتعالى، وأن يدعه فقيرا ضعيفا مريضا لا جاه له ولا سلطان، لا تمكن حتى لا تمكن من شيء، يرى أن القوي الباقي القادر هو المولى سبحانه وتعالى. لذلك كان من توحيد الله تعالى في هذه المعاني أو في هذا المعنى بالذات في القوة، كما سنذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي كل قوات الله إلا قوة الله تعالى، أنه لا بنفسه ولا بعقله ولا بقدرته ولا بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه ولا بعدده ولا بعدته ولا بالناس من حوله وإنما هو بالله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى وأن القوة لله جميعا. وكأن معنى الآية في أن القوة لله جميعا معناها أنه أن أي قوة أخرى معدومة لا قيمة لها، أن القوة لله جميعا، كل القوة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول ليس لأحد قوة أو أن كل قوة أخرى معدومة. فإذا ما خرج المرء إذا عن قوته إلى قوة الله فقد تقوى بالمدد الذي لا أنفذ، وقد تقوى بالقدرة التي لا يقوم لها أحد، وقد تقوى كذلك بما يمكن أن يجعله أي هذا المرء الضعيف قويا في عمله، قويا في ماله، قويا في نفسه، قويا في عبادته، قويا في كل شيء إذا خرج من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، كما سنذكر هذه الآيات. نبدأ بهذه المعاني. الإمام الغزالي على عادتنا نبدأ بكلامي هذه المرة لم يتكلم فيها في اسم الله تعالى القوي، وإنما أشار إلى أن القوة ترجع إلى القدرة، وأحالنا على معنى القادر والمقتدر والقدير سبحانه وتعالى، ولذلك لن نقرأ منه شيئا هذه الليلة، ليس فيه شيء. القوي خلاف الضعيف، وهو الكامل القدرة على الشيء، يقول هو قادر على حمل هذا الشيء، فإذا زدته وصفا قلت هو قوي على حمل، يعني إن كان المرء قادرا على حمل شيء تقول هو قادر على أن يفعل كذا، فإن زدته وصفا يعني زدت هذه القدرة وصفا واكتمالا قلت هو قوي عليه. وقد وصف المولى سبحانه وتعالى نفسه بذلك فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين، والمتين إما أن تكون مرفوعة، يعني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فتكون وصفا للرزاق أي وصفا لله تعالى، وتكون المتين هنا اسما من أسماء الله تعالى، أو أن تكون ذو القوة المتين وصفا للقوة مجرورة، وحينئذ تكون القوة المتينة يعني أن تكون القوة الشديدة. والله تبارك وتعالى في قوته يعني قوته كامل في قدرته بهذه القوة، والمتانة هي شدة القوة. أن تقول هذا الحديد قوي، فإذا قلت متين فإذا قلت إنه متين يعني تريد بذلك أنه شديد القوة. الله تبارك وتعالى ذو القوة المتين يعني ذو القوة الشديدة. المتانة شدة القوة، والقوة شدة القدرة. ولما كان أهل العلم قالوا الإمام الغزالي وغيره من العلماء نسبوا القوة إلى القدرة، نعم، ولكن لم قد ذكرنا في بداية الكلام على أسماء وصفات أنها لما كانت أسماء متعددة لمسمى واحد فلا بد أن لكل اسم من هذه الأسماء ما يخصه عن بقية الأسماء. لا يمكن أن يكون له الأسماء الحسنى فادعوه بها كما أشرنا، وأن تكون كل الأسماء لها معنى واحد. لا شك أن معانيها مختلفة حتى تكون كاملة في حق الله تعالى، إذ لا يكمل في حقه إلا أن تتعدد فيه سبحانه وتعالى أوصاف الكمال وبهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى. لذلك كان هناك فارقا بين القادر والقوي وبين القوة والقدرة، وهي أن القوة يقابلها الضعف، يقول فلان قوي يقابله الضعف، أما القدرة فيقابلها العجز، فلان قادر يقابله أن يقال فلان عاجز. لذلك قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، يكون قويا، وإنما كان كما قال إنه كان عليما قديرا. وهذا هو الفارق بين أن تكون في قولك قويا وأن تكون قادرا. القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. والله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ يقول القوة في الآيات الأولى وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كمال القدرة، والمتانة كمال القوة. فكمال حال الشيء في أن يؤثر في غيره، يعني لا يكمل الشيء في حاله أن يكون كاملا في حاله إلا أن يؤثر في غيره، ولا يكمل كذلك في حاله إلا ألا يتأثر بغيره. والقوي هو كذلك أن يكمل حاله بالتأثير في غيره وذلك إلى الله تعالى فقط، وألا يتأثر بغيره وذلك إلى الله تعالى فقط سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإنسان مثلا الذي يقوى على أن يصرع الناس يسمى قويا شديدا، والذي لا ينصرع إذا صرعه أحد لا ينصرع، كلما أراد أحد أن يصرعه لا ينصرع يسمى كذلك قويا. لذلك قيل الله تبارك وتعالى قوي من هاتين الوجهتين، أنه هو المؤثر في كل شيء، وأنه كذلك الذي لا يتأثر بأي شيء كائنا من كان سبحانه وتعالى. لذلك يسمى الحجر والحديد قويا ولا يسمى قادرا، وهذا فارق آخر بين القوة والقدرة، حتى لا يقال إن القوي هو القادر، لا، القوي في مقابل الضعيف والقادر في مقابل العاجز. لذلك يقول القوي الذي لا غالب له، القوي الذي لا غالب له، أن نقول هذه المعاني حتى يحفظها المرء لما يترتب عليها بعد ذلك مما ينبغي أن يأخذ المرء حظه منها، وأن يوحد الله تعالى بها، وأن يدعوه سبحانه وتعالى بذلك. ونحن نؤذن كما ذكرنا من قبل في مالطا، تكلمنا عن الرحمن والرحيم والسلام والمؤمن، وأن يتحلى المرء بذلك، وأن يأخذ بحظه من ذلك، وأن يدعو الله تعالى بذلك، وألا يفتر لسانه وقلبه، أن يدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا أظن أن أحدا قد جرب ذلك مع الله تعالى، أو أنه قد اتخذ وردا ووظيفة يدعو الله تعالى بها حتى يتحقق بتوحيد الله تعالى بهذه الأسماء وبدعائه إياه سبحانه وتعالى بتلك الأسماء. وهو شيء مخيف محزن أن يكون ذلك توحيد الله تعالى ثم لا يلتفت إليه الناس ولا يجاهدون أنفسهم عليه. متى إذن سوف يجاهد الناس أنفسهم على أن يتحققوا وأن يأخذوا حظهم من هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ متى؟ يقول القوي أي الذي لا غالب له ولا يعتريه وهن أو ضعف ولا يحتاج إلى عدد أو معين، تمت قدرته ونفذت كلمته، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز، وسنذكر هذه الآيات في موضعها من لفظه القوي الذي ذكرنا إن شاء الله تعالى. واستكمالا لهذا الكلام يقول في تعريف القوي: وذاكره، يعني الذي يذكر القوي ويدعوه به، ذاكره أي ذاكر الله تعالى بلفظ القوي، يعني أن يقول يا قوي قوني مثلا، وأن يذكر الله تعالى به ويدعوه بذلك الاسم. يقول فإنه يخاف الله تعالى عندما يعلم أن الله تعالى هو القوي، علم أنه ضعيف وأنه مسكين وأنه لا حيلة له ولا قوة كما سنقول الحديث، فحينئذ يخاف من هذا القوي سبحانه وتعالى أن يسلط عليه غضبه أو أن يوقع به عذابه أو أن يراه على شيء لا يحبه أو أن يراه على شيء يبغضه فيأخذه عليه أخذ عزيز مقتدر. هذه الأولى. والثانية أن يقوى ذاكر هذا الاسم، يقوى على مجاهدة النفس والشيطان والهوى، فإنه كلما قوي بالله تعالى تقوى بذلك على الشيطان والهوى. إن سبب ما نحن فيه هذه الأيام كما ترون من هذا الضعف في القلب والعبادة والهمة، كلنا يهم أن يتحقق بالأسماء الحسنى والصفات العليا وأن يأخذ حظه منها، فما الذي منعه من ذلك؟ وما الذي حجبه عنه؟ وما الذي أضعفه حتى لا يقوم بذلك؟ إنه لا شك ضعف النفس، غلبة الشيطان والهوى، الميل إلى الدنيا، إخلاد إليها، كل ذلك كان سببا في أن يضعف قلبه عن ذلك. بما يتقوى؟ قال يتقوى باسمه القوي، ذاكر هذا الاسم والداعي به يقوى على مجاهدة النفس والشيطان والهوى. فكلما وجدت نفسك ضعيفا في أن تقوم بهذه المسائل وأن تتحقق بهذه الحظوظ من ربك سبحانه وتعالى، وأن تقوى على العبادة، وأن ترتفع همتك، وأن تتخلق بالأخلاق العالية، وأن تكون على سمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوتهم في دين الله تعالى، كل ذلك إنما هو بتقويك بهذا الاسم وذكرك له به ودعائك إياه به سبحانه وتعالى. لذلك يقول ويقوى على مجاهدة النفس والشيطان والهوى، وينصر على أعدائه ويقوى جسده. ينصر على أعدائه، والله تبارك وتعالى قد قالها: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سوف نشير إلى هذه الآية إن شاء الله تعالى، ولكن المعنى هنا أن المتقوي بالله تعالى كذلك من فائدة توحيده لله تعالى بهذا الاسم أن يقويه على أعدائه وأن ينصره عليهم، وقد رأينا مصداق ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين إن شاء الله تعالى. وكذلك يقوي جسده، هذا الذي قد وهن جسمه عن عبادة الله تعالى وثقل بدنه عن الطاعة ومال إلى الكسل والنوم وأحب الغفلة وارتكن إليها وزهد في طاعة الله تعالى والقيام إليه والمسابقة إلى طاعته، وضعف جسمه عن هذه العبادات والقربات ومال إلى الشهوات والفانيات والحظوظ العاجلات، إنما يقوى جسمه بهذا بتوحيد الله تعالى بهذا الاسم. وقد ذكر مثل ذلك فيما رواه السلف في قولهم إن للحسنة لنورا في الوجه وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للحسنة لظلمة في الوجه ووهنا وضعفا في البدن، وكذلك بغضا في قلوب الخلق. فكانت إذن هذه الأمور إنما مردها إلى توحيد الله تعالى بهذا الاسم. وقد رأينا الصحابة على ما هم فيه من الضعف، وعلى ما هم فيه من الجوع، وعلى ما هم فيه من البعد عن أهلهم وديارهم، وجدناهم أقوى ما يكونون على دين الله تعالى، وأقوى ما يكونون على مجاهدة النفس والشيطان، وأقوى ما يكونون على مجاهدة أعداء الله تعالى. ونحن نتكلم عن الاستقواء بالله تعالى، وإخواننا عمالين يهربوا من الصلاة اللي كان ينبغي لهم أن يتقووا بالله تعالى عليها، منهم لله ربنا يهديهم. إذن حاجتنا كما بدأنا الكلام إلى توحيد الله تعالى باسمه الطويل فوق كل حاجة هذه الأيام، أننا كما أشرنا ما وصلنا إليه من ضعف لا يقويه، يعني لا يرفع هذا الضعف ويقوي العبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يقويه على الطاعة ولا يقوي همته ويرفعها ولا يقوي عزيمته ولا يقويه على مجاهدة النفس والشيطان إلا ما ذكرناه من توحيد الله تعالى. أصحاب النبي، نذكر هذا الحديث أولا، نراجع الآيات والحديث الواردة في هذه المعاني ليتميز للمرء هذا الأمر حتى لا يتكرر الكلام، ذكرنا إنما أننا قد وصلنا إلى نهاية الضعف، ليس كذلك؟ يعني نسمع كلام الله تعالى وسنة النبي وتوحيده جل وعلا وغير ذلك، وما يستطيع أحدنا أن يقوم بمثل ما سمع أو بشيء مما سمع، وإن حاول أن يقوم فلا يستمر على ذلك ولا يثبت. بداية هذا القول كما أشرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، هي المسألة الأولى التي بها يوحد المرء ربه سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول للمرء عن معصية الله تعالى ولا قدرة ولا قوة على طاعته إلا به سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد معنى الآية الكريمة أن القوة لله جميعا، يعني كل قوة غير قوة الله تعالى إذن إنما هي معدومة وفانية. من هذه النقطة ينطلق المرء إلى الله تعالى، أن تنطلق إلى الله تعالى لأنه لا حول لك ولا قوة، وأن ما أمدك به إنما هو بقوة الله تعالى. فإن نظرت إلى طعامك وشرابك تنتظر منه القوة؟ لا، إنما يجب أن تكون نظرتك إليه أن ما أمده بقوة إنما هو الله تعالى، وأن مالك لا يعطيك القوة، وإن أعطاك المال فإنه سبحانه وتعالى أعطاك ذلك عارية مستردة، يمكن أن يستردها منك مرة أخرى فتصير فقيرا كما كنت. وكذلك القوة التي أنت فيها في بدنك إنما هي بقوة الله تعالى ومدده، وما أنت فيه من جاه وسلطان ومنصب ومال كل ذلك توحيدك الأول لله تعالى، هل لا ترى لنفسك من ذلك شيئا، وأن مرد ذلك كله إلى الله تعالى. هذه الأولى، قد صرشت إذن فقيرا إلى الله تعالى كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فإذا لم تدخل الله تعالى من باب الافتقار، وأنك لا ترى لنفسك شيئا ولا منك شيئا ولا بك شيئا، فإنك ترى حينئذ نفسك مع الله تعالى، فلا تدخل على الله تعالى، لأن محض العبودية إنما هو في الافتقار إلى الله تعالى. إذا نظر المرء إلى ماله فتقوى به فإنه يخزل من جهته، إذا نظر إلى قوته فإنه يهزم من جهته، إذا نظر إلى عدده فإنه يكسر من جهته، إذا نظر إلى سلطانه فإنه أي هذا السلطان يفضح به المرء من جهته. فكل ذلك إذن إنما هو من مدد الله لك، إن كان قد وفقك إليه أو أعطاكه سبحانه وتعالى فإنما ليكون ذلك مدعاة لعبوديته جل وعلا وتصريفا لهذه النعم في مرضاته، لا أن تتقوى بها وتنسى الله تعالى أنه هو المعطي لهذه النعم وأنه المقوي بها سبحانه وتعالى، وأن قوة هذه النعم من قوة الله تعالى. يمكن أن تأكل ولا تتقوى، وأن تنام ولا تتقوى، وأن يكون لك مال ولا أنفعك، وأن يكون لك صحة ولا تقوم بها في طاعة ولا في دنيا ولا في آخرة، أن يكون لك كل ذلك ولا يمكن أن يأتي بسببه إلا أن يكون مسبب الأسباب سبحانه وتعالى هو الذي يحرك ذلك ويعطيه قوته. هذه الأولى، أنه لا حول لك ولا قوة. الثانية، أنك لا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة، ولا أن يتحول لك شيء في حياتك إلا بالله تعالى. إذن الثالثة، أنه لا قوة لك على الطاعة وعلى العبادة وعلى الإقبال على الله تعالى وعلى الطاعة، أن ترتفع همتك وأن تقوى عزيمتك وأن يقوى سيرك إلى الله تعالى إلا بالله جل وعلا. إذن خرجت من حولك وطولك وقوتك إلى حول الله تعالى وقوته، هذه الأولى. إذن لا تتباهى بقوة ولا بمال ولا بجاه ولا بسلطان، كل ذلك زائل، وإنما قوته من قوة الله. هو يوشك إن تكبرت به على الله تعالى أو نظرت إليه أن يأخذه فتعود فقيرا ضعيفا لا حول لك ولا قوة، وأنت بمالك وجاهك وسلطانك أصلا فقير لا حول لك ولا قوة، يوشك أن يأتيك الموت فلا يدفع كل ذلك عنك شيئا. والأمر الثاني، أن تعتبر وأن توقن وأن تتعظ وأن تعلم وأن تتحقق أنه لا قوة لك على الطاعة والعبادة إلا بالله تعالى، وأنه لا قوة لك على شيء إلا بالله تعالى، كما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول عن شيء ولا قدرة على شيء إلا بالله تعالى. فإذا ما ركنت حينئذ إلى الله تعالى وانخلعت عن قوتك إلى قوة الله تعالى، فقد انخلعت أي إلى القوات التي لا تقهر، وإلى المدد الذي لا ينتهي، وإلى القدرة التي لا يقوم لها أحد. لذلك لما قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لم يقل له ملائكة الله تعالى: أنك تأوي إلى قوة إلى ركن شديد وكذا كذا، وإنما قالوا له: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. إن رسل ربك، يعني نحن رسل الله تعالى، ترى هذه قوة أو لا؟ ترى ذلك الركن الشديد أو لا؟ ترى يمكن أن يصل إليك أو لا؟ بمجرد أن قالوا إن رسل ربك، أطمأن قلبه وركن إلى ركن شديد وإلى قوة لا تقهر وإلى قدرة لا تنفذ، أو أنه لا يزال ينتظر ركنا شديدا وقوة أخرى. قالوا له: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وإذا لو اجتمعت الدنيا والآخرة على أن يصلوا إليه، يستطيعون أن يصلوا إليه؟ لا يستطيعون أن يصلوا إليه، ولا يستطيعون أن يضروه، ولا أن يفعلوا له إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. إن رسل ربك لن يصلوا إليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قد كان يأوي إلى أشد ركن في هذه الدنيا والآخرة، إلى الله تعالى. يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أنت إذن مهمتك أن تأوي إلى هذا الركن الشديد وأن تخرج من كل قوة إليه وأن القوة لله جميعا، وأن تعلم كما ذكرنا أن المال والقوة وكل ذلك ليس إلا بالله، فإن أخذ منها قدرتها وقوتها لم تستطع أن تفعل شيئا. لذلك أنت تأكل وأنت تشرب وأنت تصلي وأنت تقوم وأنت تجاهد وأنت تدعو وأنت تتعلم وأنت تسير وأنت تعمل وأنت تكسب كل ذلك، وأنت تعلم وتوقن وتجاهد نفسك على أن ذلك بالله. يوشك أن يأتيك مرض فلا تستطيع أن تفعل شيئا، أو أن يذهب عنك مالك فلا تستطيع أن تعمل أو تتاجر أو تتكلم. يوشك أن يأتيك شيء من أمر الله فيذهب عنك ذلك كله، ليس كذلك؟ لذلك كان هذا الأمر المهم، توحيدك لله تعالى بأنه القوي، أن تنخلع عن كل سبب، أن تنخلع عن كل معنى من معاني القوة إلى قوة الله، وأن تعلم أنه لا تحول لك ولا قوة لك على شيء إلا بالله تعالى. هذه المسألة الأولى، إن ارتكنت إلى الله تعالى فوحدته بذلك قواك حينئذ على نفسك وعلى شيطانك وعلى هواك، ونصرك على أعدائك، وقوى جسدك وبدنك على القيام بالعبادة. أنت تأتي إلى هذه الأيام تجد نفسك ضعيفا بعد أن تعمل في نهارك، أو أن تذهب إلى دراستك أو إلى غير ذلك تجد نفسك في نهاية اليوم ضعيفا أو متعبا، لا تستطيع أن تقوم بشيء، ولا أن تستطيع أن تصلي أو أن تقوم لله تعالى. حينئذ علمت أن صلاتك وقوتك إنما هي بالله تعالى. ذكرنا في المرة الماضية أو التي قبلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما اشتكت له طول الخدمة وشدتها، أمرها أن تسبح الله تعالى وأن تحمده وأن تكبره عند نومها 33 و33 و34. دل ذلك على أن تسبيح الله تعالى وتحميده وتكبيره هو القوة وهو المدد الذي يستمد منه المرء قوته على شغله وعمله وعلى سيره وعباداته وعلى أعماله وعلى معاشه وعلى نزوله. وكذلك أن قوة الله تعالى وقوة إيمانه هي التي تقويه على الطاعة والعبادة. إذا جاءك شيطانك ليلك وتريد أن تنام فلا تقوم ليلك، أو يأتيك ليمنعك صيامك بحجة الضعف وأنك لا تستطيع وأن غدا وراءك سفر وأن كذا وكذا، أنت الموحد لربك الذي تعلم أن القوة به وأن القدرة إليه وأن المدد منه سبحانه وتعالى، إذا بك تقوم مستمدا منه قويا به مستعينا بالله تعالى، تجد نفسك قد استطعت أن تقوم وأن تصلي وأن تصوم، لأنك في هذه الحالة لم تصلي بنفسك ولم تقم بنفسك ولم تتحرك لعبادة الله تعالى بنفسك، وإنما تحركت وصمت وقمت وصليت بالله تعالى. وهذا هو الأمر الذي يجب أن يخرج منه المرء، إن الضعف الذي نحن فيه لأننا لم نتكل على الله تعالى في أن نقوم بذلك وأن نتقوى به في تحصيل ذلك وأن نستعين به في الثبات على ذلك. فإنه إذا ما حصل المرء الثبات والقوة والمدد من الله تعالى استطاع حينئذ أن يقوم وأن يصوم وأن يتعبد وأن يجاهد وأن ينتصر على نفسه وأعدائه وأن يقوى بدنه في مقاومة الشهوة والمعصية والغضب والغفلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، الضعيف هنا ليس ضعيف الجسد، لأنهم كانوا ضعفاء الأجساد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود مثلا كانت ساقه دقيقة، ونظر إليه الصحابة لدقة ساقه وضحكوا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقه هذه أفضل من أحد عند الله تعالى، أثقل من أحد عند الله تعالى. وهذا الذي قد رأيناه ضعيفا إذا به قوي في الله تعالى، قادر على طاعته وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى تعلم العلم وعلى السفر لله تعالى، لأنه لما قام قام لله، ولما تعلم تعلم بالله، ولما جاهد جاهد بالله، ولما سافر بالله سبحانه وتعالى مستقويا به متقويا بالله تعالى مستمدا من مدده مستعينا به. أما نحن فلما ركننا إلى الأسباب أن النوم هو الذي يقويه وأن الأكل هو الذي يقويه وأن الراحة هي التي تقويه وأنه لما يعمل كذا هو الذي يمده بالمدد ويساعده على كذا وكذا، خرجنا من التوحيد الرب سبحانه وتعالى بأنه القوي إلى الاستعانة بالأسباب والركون إليها. لذلك لم يركن المرء إلى ركن شديد، بل ركن إلى ركن خائف، إلى ركن متهدم، إلى ركن لم يقويه شيئا ولم يعطيه شيئا ولم يفيده شيئا، وازداد ضعفا على ضعف وازداد بعدا على بعد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز في عمل من أعمالك، لأنك إن استعنت به وتقويت به قمت بهذا العمل واستطعت أن تقوم به، لأنك قد خرجت عن أسباب نفسك وعن قوة نفسك وعن رؤيتك لنفسك فقمت بالله تعالى فلابد أن يقوم الأمر، قمت بالله تعالى فلابد وأن يتم الأمر، قمت بالله تعالى فلابد وأن يكتمل الأمر. وهذا الذي ينبغي أن نخرج منه وأن نتعلمه. إذا أتيت على مذاكرتك، على صلاتك، على عباداتك، على جهادك، على علمك، على معاملاتك، على أخلاقك، على مجاهدتك نفسك وشيطانك، كل ذلك تدخل عليه وأنت موحد ربك بأنه لا قوة لك عليه ولا قدرة لتحصيل ذلك، وإنما تدخل بالله ومتقوم بالله سبحانه وتعالى ومستعين بالله تعالى. إذا بذلك ينحل، وإذا بذلك ينفرج، وإذا بذلك تستطيع أن تقوم به. يجي يقول أنا مش قادر أصلي ومش قادر أصوم ومش قادر أعمل كذا، يقول له ما أنت عشان أنت بتقول أنا مش قادر، أنت لو قلت أنا أستعين بالله وأنا متقوي بالله تستطيع. أنك عندك عندما تقول أنا مش قادر وأنا مش عارف وأنا مش شايف وأنا مش متمكن وأنا ما عندي، طب هو صح، أنت لا قادر ولا متمكن ولا عندك ولا تملك، أنت فقير على الحقيقة، ضعيف على الحقيقة، لا تملك شيئا على الحقيقة، فماذا تريد إذن؟ يقول يريد أن يفعل كذا وكذا، تقول بأنا لست قادرا، تقول الله تعالى قادر، الله تعالى القوي، الله تعالى الممد، الله تعالى المعين، الله تعالى المغيث، نحن به نستغيث، به نتقوى، به منه نستمد المدد، به نستعين، به نستجير، به نلول سبحانه وتعالى، ثم نأخذ في الطريق الذي به يقوي هذه القلوب الضعيفة وهذه الأجساد الضعيفة الواهنة ليتقوى المرء بذلك، على أن يقوم بهذه الأمور التي يود أن يقوم بها في معاشه ومعاد. إذا تعلمت أن توحد الله تعالى، أن تخرج عن قوتك وحولك إلى قوته وحوله، وتعلمت حينئذ أن تستعينه وتستهديه، وتعلمت حينئذ أن تقوم به لا بنفسك وقوتك وقدرتك في كل أعمالك وشؤونك في دنياك وأخراك، حينئذ تقوم بذلك، لأنك لست القائم به على الحقيقة، كما قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولو رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصاة التي رماها في بدر وقال شاهت الوجوه، أخذ بضعة حصى من الوادي كما في السيرة ورماها في أعين المشركين فوقع في عين كل واحد منهم حصى منها، ثم كانت عليهم الدبرة، يعني كان انهزامهم واستدبارهم للمسلمين كانت بيده صلى الله عليه وسلم وكانت بالله تعالى، ولذلك قال: وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. إن الله تعالى هو الذي أوصل ذلك إلى عيون المشركين سبحانه وتعالى، لأنه أي امرئ منا من الذي يستطيع أن يمسك قبضة فيرميها لتقع في عيون الناس الجالسين؟ من الذي يستطيع ذلك؟ خاصة إذا كانوا قوما كما هو الحال، أو جيشا كما كان في أحد، أو في بدر، في بدر كما وردت في تفسير الآية الكريمة. لذلك تعلم المرء أن القوة لله جميعا، وأن يستعين بالله ولا يعجز، وأن المؤمن القوي خير أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى. وقصص الصحابة التي يتقوى بها القلب كثيرة، من أول النبي صلى الله عليه وسلم هو أقواهم في دين الله تعالى، وأقواهم على تبليغ هذا الدين، وأقواهم على التحمل للتعب والنصب والمشقة والجوع والأذى في سبيل الله تعالى. رأيناه صلى الله عليه وسلم، إذ رأيناه كما ذكرنا في قيامه، ورأيناه في جهاده، ورأيناه في عبادته، ورأيناه في صيامه. كان يقوم ليله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه لا ينام، يقوم من الليل. كان رأيته وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفتتح ليله صلى الله عليه وسلم في العبادة كما يذكر ابن عباس وحذيفة وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه أجمعين، ومن صلى وراءه يقول يفتتح بالبقرة، يقول يركع بعد المئة يتمها، يقول يركع، يقول يفتتح بالنساء، يقول البقرة والنساء وآل عمران والمائدة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصبح تراه كما نفعل نحن اليوم يصلي ليله هذا أجمع مثلا، أو يصلي ما شاء من الليل، ثم يصبح بعد الفجر نائما كما نحن حالنا، كل واحد يمسك له بقى عمود ويجي نائم جنبه بعد الفجر، لكنه يعني مقطع الصلاة طول الليل، يصبح نائما؟ كلا، صلى الله عليه وسلم يصبح مجاهدا كذلك كما كان، لأنه كان بالله تعالى، لذلك كان يقول بك أصول وبك أجول وبك أدافع وبك أنافع به سبحانه وتعالى. كان يصبح كذلك صلى الله عليه وسلم قويا على بقية أمور الدين والإيمان. لم نسمع من منذ أن قال الله المولى سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر أنه نام أو أخذ أجازة أو ارتكن إلى شيء أو قصر في شيء أو تكاسل عن شيء صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في عبادته وفي صيامه، كنت كما قال أنس كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان في تحمله في جوعه يربط على بطن الحجر اليومين والثلاثة، إذا لم يجد شيئا يأكله، دخل بيته إذا لم يجد شيئا يأكله، قال صلى الله عليه وسلم نوى الصيام، وكان يوقد في بيته نار بالهلالين والثلاثة صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد تحمل في مكة الأذى الذي يعلمه القريب والبعيد كما تعلمون، أذى شديد، وسيكون ذلك في خطب الجمعة المتوالية المتعلقة بهذه المسائل. أما ما نحن فيه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليهم، كان أبو بكر وعمر، دعك من هؤلاء الأفزاز الأعلام، من كان أقل منهم في الشهرة رضي الله عنهم أجمعين، تعال انظر إليهم لما تحملوا الأذى وتحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن يتحمله أحد، وهجروا وتركوا أموالهم وأوطانهم، ثم جاهدوا، قاموا فصلوا، وكذلك صاموا وتحملوا الجوع وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، وانظر إلى هذا التاريخ الذي تحملوا فيه هذا التحمل، كل ذلك إنما كان بالله تعالى. لو علينا نحن على قدرتنا الضعيفة ما يستطيع أحد أن يتحمل شيئا من ذلك. ذكرنا في قصة أحد مثلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي لموقعة أحد بعدما أصابتهم هذه الجراحات العظيمة التي ذكر الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج لاتباع عدوه، للخروج وراء المشركين مرة أخرى، و أمر صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلا من شهد الوقعة أمس، في وقعة أحد بالأمس، يعني لا يخرج معهم أحد لم يشهد الموقعة، وخرجوا على ما بهم من الجراحات التي ذكر الله تعالى والآلام التي حلت بهم، وما حل بالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما جحشت رجله وكسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ونزف الدم على وجهه الشريف، وهو يقول كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم أو صلى الله عليه وسلم، يقول خرج أصحاب السيرة خرج من بني سلمة 13 رجلا أو 17 رجلا، كل منهم به جراحة 13 جراحة وسبع جراحات وثمان جراحات، وليست كجراحات اليوم التي نحن فيها، الجراحات التي نحن فيها النهاردة الواحد واخد غرزتين ولا حاجة، واخد أجازة وقاعد وعيان وسخن، وهؤلاء لم يكونوا يجرحون كما نجرح اليوم، وإنما كانت السيوف والرماح التي أي جرح فيها لا شك أنه جرح طويل، جرح بالسيف مفشزة. كان الزبير بن العوام رضي الله عنه كان كما يقول عبد الله بن الزبير ابنه، الزبير هذا فارس قريش فارسهم، كان يقول كان في عنقه أبي جراحات كان يضع قبضته فيها يلعب بها من غور هذه الجراحات، مش هزار، لأنك لما تقسها بالواقع تجد ذلك حقيقة. إذا ضرب امرؤ بسيف كيف كم سيأخذ، كم غرزة سيأخذها، ومش مثلا واحد مشروط بمشرط كده 2 سنتي ولا 3 سنتي، لا، هذا سيف وقع عليه كم سنتيمتر ولا كم غرزة كما يقال سيأخذ في جسده. ولم يكن الواحد فيما يتعرض لضربة واحدة بالسيف ثم يرتكن، لا، كان يتعرض للضربة يكمل قتاله وجهاده، إما أن يموت وإما أن يرجع مسقلا بهذه الجراحات. وقال خالد بن الوليد يموت على فراشه رضي الله عنه وما في جسده موضع شب إلا فيه ضربة بسيف أو رمية برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف أو رمح أو سهم رضي الله عنه، موضع شب. وكان به 70 جراحة. كل ذلك إنما نذكره على سبيل في صلاتهم، في جهادهم، في صيامهم، في قيامهم، في هجرتهم، في بذلهم، إنما كان ذلك كله لتقويهم بالله تعالى وخروجهم عن قواتهم وقدرتهم إلى قوات الله تعالى وقدرته، التي يجب أن نفكر فيها اليوم، وأن نفكر في أننا إنما وصلنا إلى هذا الضعف لعدم توحيد الله تعالى التوحيد المطلوب، وعدم التقوي به التقوي المطلوب، وعدم الاستعانة به، وعدم الاستعانة به الاستعانة المطلوبة سبحانه وتعالى التي بها يرتفع ما نحن فيه من وهم وضعف وخبال وقلة الحيلة والميل إلى الدنيا والشهوات وتغلب المعاصي وتغلب الشيطان والنفس والهوى على المرء، لأنه ما أن يصل المرء إلى هذا الضعف الذي هو فيه إلا بسبب ويتقوى عليه شيطانه إلا بسبب ما وصل هو إليه من ضعف ومن عدم استعانة بالله تعالى، أنه لا يتقوى عليه شيطانه ونفسه وهواه إلا لضعف قلبه وقلة طاعته وضعف إيمانه وضعف همته وضعف عزيمته إلى الدرجة التي قد تغلبت عليه الأهواء والشهوات والمعاصي، هي إلى هذه الدرجة. لذلك نحن نريد أن نخرج عن هذه الحال، وإذا تقوى المرء بالله تعالى أعانه على أن يخرج منها، إذا لم يتقوى به لا يزال وسيبقى وسيظل كما هو حبيس الدنيا والشهوات، حبيس المعاصي، حبيس الشيطان، حبيس النفس، حبيس الهوى، حبيس الغفلة كما نحن، ولن نخرج أو نتحرك إلا أن يشاء الله تعالى. فهل عزمنا وعقدنا العزمة على هذه القوة المفتوحة التي نزهد فيها؟ هذا قد يقول المولى سبحانه وتعالى تقوى بالله تعالى ونحن نقول لا، لا نريد، توكلوا عليه وقل لا نريد، توكل عليه سيضيع علينا أسباب الدنيا وأسباب الشهوات والمعاصي التي نحبها ونميل إليها. واضح الكلام؟ إذن هذه دعوة التقوي بالله تعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى وتقوية الهمة والقلب والعزيمة والعبادة والبدن بقوة الله تعالى ومدده، أن يستمد الناس إذن من مدد الله وأن يخرجوا عن قواتهم وحولهم، وجدوا أن قواتهم وحولهم ومالهم وصحتهم وكل ذلك لم يزدهم شيئا، بل تأخروا لما ركنوا إليه ونظروا إليه تأخروا عن الله تعالى وضعفوا عن أن يقوموا بطاعة واحدة من طاعات الله تعالى، ليس كذلك؟ إذن أنت تستطيع أن تفعل الكثير بالله تعالى في معاشك ومعادك، في كل أمورك وأحوالك، في ليلك ونهارك، في ظاهرك وباطنك، مع شيطانك وهواك ونفسك، مع أهلك ومالك، مع ولدك، مع الناس أجمعين. يمكن إن كنت بالله تعالى أن تقوى على ذلك وأن يقويك. والصور واضحة وظاهرة لله تعالى في خلقه من أصحاب النبي إلى يومنا هذا. واضح ولا بدك عمالين نأذن في مالطا؟ عمالين نأذن في مالطا؟ ها؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نود أن نشير إليه، وهو حديث صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي بالسرعة، السرعة يعني الذي يسرع الناس، وإنما الشديد أو القوي الذي يمسك نفسه عند الغضب. فدل ذلك على المعنى المطلوب، وهو أن قوة المرء إذن ليست في لا قوته ولا قدرته ولا جسمه ولا عصبياته ولا شيء من ذلك، وإنما قوته حينئذ في التمسك بأوامر الله تعالى وفي كبح نفسه وهواها، ولا يكون ذلك إلا بالله تعالى. ننتقل إلى توضيح للصورة التي نحن عليها اليوم، وهي متعلقة بحظ المرء من اسم الله تعالى القوي، بحظ المرء من اسم الله تعالى القوي. يقول الإمام القيم، وهي مسألة مهمة تبين ما نحن فيه، يقول رحمه الله تعالى: القوة في أمر الله تعالى هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها المولى سبحانه وتعالى. القوة في أمر الله تعالى من تعظيمه وتعظيم أوامره، يعني أن يقوى المرء من تعظيم أوامر الله تعالى من القيام بحقوقه. يستكمل يقول: وللعبد حظ من هذا الاسم القوي، أو وللعبد حظ من هذا الاسم، وللعبد من هذا الاسم وهو القوي حظ. لا بد أن يكون لك حظ من الله تعالى، أنت توحده لأنه القوي، فلا بد أن يكون لك حظ من هذا القوي، أن يعطيك من قوته سبحانه وتعالى وأن يمدك من مدده. طالما قد وحدته وأخذت في الأسباب التي يقويك الله تبارك وتعالى بها، أنك حتى تتقوى بالله لابد أن تأخذ بالأسباب، في أسباب لأن يقويك الله تعالى. المهم يقول ابن القيم: وللعبد من هذا الاسم القوي حظ، وهي القوة التي أنعم بها القوي عليه. أحظك من اسمه القوي القوة التي أنعم بها القوي عليك. إيه هي بقى القوة التي أنعم بها عليك؟ يقول: وقوة العبد تنقسم إلى قسمين. قوة العبد تنقسم إلى قسمين. فهم بقى الكلام ده؟ عايزين تعرف أنت فيه من هذه القوة، وهل أخذت حظك منها أو لا، وكيف تستعين الله تعالى على تحصيلها. يقول: وقوة العبد تنقسم إلى قسمين: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. يعني قوة العبد قسمين: قوة نظرية اللي هي العلمية يعني العلم، والقوة العملية ببساطة. ماشي؟ وقوة العبد تنقسم إلى قسمين: قوة علمية وقوة عملية. العلمية هي النظرية، والعلمية هي الإرادية كما سيقول. وسعادته التامة، سعادة العبد التامة، موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية، يعني القوة العلمية والعملية معا. سعادتك إذن موقوفة على استكمالك لهذه القوة، على هاتين القوتين. استكمال القوة العلمية، استكمال العلم، قوة العلم التي في المرء، إنما يكون، تحفظ بهذه المسائل، إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. بهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بهذه الخمسة وأفقههم فيها. ثاني، أيوة، يقول: واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه سبحانه وتعالى، ويعني توحيد الرب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون، في أحد التفسيرين إلا ليعرفون أو إلا ليعبدون. معرفة على معنى معرفة الرب، توحيد الرب، ومعرفة أسمائه وصفاته. عشان الناس دي اللي هي مش عايزة تعرف الأسماء والصفات وتيجي متأخرة وتروح تضيع معرفة الأسماء والصفات، قال يصل العشاء بره، فلا هو اللي حصل العشاء ولا هو اللي حصل الدرس. إخواننا بتوع القوى العلمية والعملية اللي بيتفلسفوا ويجيبوا فلسفة من عندهم، يعني يروح يصلي بره العشاء دي يقول لي يصلي هنا معايا قيام. أما أنت لو صليت العشاء هنا أجزأتك عن القيام اللي أنت عملت تفلسف فيه يعني. وفي نفس الوقت بحفظت الدرس بتاعك اللي انت عملت ضيعه. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، هذه الثانية، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، اتباع الكتاب والسنة، يعني ببساطة السير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الطريق الموصل إليه. ثم قال: ومعرفة آفاتها، يعني لابد أن يعرف آفات هذه الطريق وما يقطع عليه طريقه إلى الله من الشيطان والنفس والهوى، وآفات الطريق الأخرى التي لا يصل بها المرء إلى الله تعالى تمنعه من الوصول، ومعرفة نفسه وعيوبها. بعرف آفات الطريق حتى لا ينقطع عليه طريقه إلى الله، يعني حتى يستضيع إليه طريق الله تعالى، حتى يستضيع طريقه إلى الله تعالى. ومعرفة النفس وعيوبها، أن عيوب النفس تمنع من الوصول إلى الرب: الكبر والعجب والحقد والغضب وطول الأمل في الدنيا والشحناء والغفلة، كل تلك هذه المصائب لا شك تمنع عن الله تعالى. لا يدخل على الله تعالى لمتكبر، ولا يدخل على الله تعالى حاقد ولا حاسد ولا مغرور ولا غافل ولا غير مطمئن بذكر الله تعالى ولا مقدم للدنيا على الآخرة. لا يدخلون على الله تعالى، لما يدخلون على الله كما قال سبحانه وتعالى لما ذكرنا في السلام: طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني قد طابوا من كل الأخلاق الخبيثة وتنزهوا عنها. لا يدخل على الله تعالى من عليه خبث، هيدخل ازاي على الكريم اللطيف الجميل سبحانه وتعالى أصحاب الأدران والأمراض والآلام والعيوب والصفات المرزولة والأخلاق السيئة؟ لا. لذلك يقول: ومعرفة النفس ومعرفة عيوبها، هذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. أنت محتاج إليها هذه الخمسة، وكل شغلنا في درس الثلاثاء في غالبه يدور حول معرفة هذه المسائل. وأعلم الناس أعرفهم بها، أعرفهم بهذه الخمسة: معرفة ربهم، ومعرفة أسماء وصفاته والطريق الموصل إليه، ومعرفة آفات الطريق، ومعرفة عيوب النفس. احفظهم كده: بمعرفة الرب، معرفة الأسماء والصفات، معرفة الطريق الموصل إليه، معرفة الآفات التي تمنع من الوصول، معرفة عيوب النفس التي تمنع من الدخول على الرب سبحانه وتعالى. هذه القوة العلمية النظرية الأولى التي لا تكمل قوة المرء وسعادته إلا بها. الثانية: استكمال القوة العملية الإرادية التي تدخل فيها إرادتك وقوتك وإقبالك على الله تعالى، تدخل فيها همتك وعزيمتك، تدخل فيها مسابقتك ومسارعتك إلى الله. ولا تحصل هذه القوة إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى عليك. واحفظ الآية: مراعاة حقوق الرب. قال: والقيام بها، قيام باكدا؟ قال لا، إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا منا وشهودا للتقصير. ما لازم كده، هذه المقامات كانوا يسموها زمان المقامات الستة، وهو أن يشهد حتى يقوم بحقوق الرب لابد أن يقوم بها مخلصا له. الإخلاص ده بيسموه إيه؟ إفراد المطلوب بالعمل، يعني إفراد الرب أن يفرد مطلوبه سبحانه وتعالى، أن لا يكون مطلوبه إلا واحدا. والصدق بيسموه بقى إيه؟ إفراد الطلب، يعني أن تصدق في أمرك، يعني أن يكون عملك هذا كأنه هو العمل الذي لا عمل لك سواه حتى يكون المرء صادقا فيه. ثم بعد ذلك النصح، النصح في العمل يعني أن يخلص المرء عمله. النصح كما ذكرنا، كما يقال نصح العسل، يعني خلصه من الشوائب. والدين النصيحة، النصيحة كلمة معناها جماعها إرادة الخير للمنصوح له، معناها بالعربي النصيحة دي يعني من نصح العسل، يعني إيه؟ يعني خلصها من الشوائب. ونصح الثوب يعني تتبع مواضع القطع فيه ليخيطها. وإحسانا بأن نصح بقى في العمل أن تخلص العمل من الشوائب، يعني أن تخلصه لله تعالى، سواء في مراعاة الرياء أو سواء في مراعاة العمل نفسه، يعني ما يبقاش فيه وسوسة، ما يبقاش فيه إقبال على غير الله تعالى، ما يبقاش فيه إرادة لغير الله تبارك وتعالى، يعني أن تقبله في صلاتك زي الصلاة اللي احنا بنصليها دي طول الله أكبر، في جراح بقى على المدرسة وعلى السوق وعلى الكلية وعلى العيال وعلى المشاكل وعلى القناة. يبقى هذا ليس نصحا في هذا العمل، ولا صدقا فيه، ولا إخلاصا، لأنه إذا امتلأ بالرياء ناقض الإخلاص، وإذا شاركت في العمل شيئا مع الله تعالى نقض الصدق، وإذا وسوس معك الشيطان وانصرفت عن العمل قد خرجت عن معنى النصح في هذا العمل، أن تنقيه مما يشوب هذا العمل ويكدره. والإحسان في هذا العمل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا الإحسان المقام الثالث. المقام الخامس وشهود المنة، أن تشهد في عملك منة الله عليك، وأنه الذي وفقك لذلك وأقامك فيه واجتباك له واصطفاك إياه لهذا العمل سبحانه وتعالى، فتشهد بذلك منة الله تعالى عليه، وتشهد نعمه المتوالية التي تقابلها بهذه الطاعات التي مثلها لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والمقام الأخير وهو شهود، كما يقول الشيخ، شهود التقصير، بعد أن تفعل ذلك كله تشهد أنك مقصر وأنك لم تقم بحق الله تعالى تمام الحق، وأنك ما قمت بشيء، لأنه كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، إن كنت في نعمة فإن الله تعالى الذي وفقك إليها، وإن كنت في معصية فمن نفسك، فمن أين لك شيء عند الله تعالى. لذلك يقول المقام الأخير، لذلك يقول هو الشيخ هنا كلامه، هو يقول: وتقصيره في أداء حقه، فهو مستحي أي هذا العبد من مواجهته سبحانه وتعالى بتلك الخدمة، إن هذه الخدمة التي نخدمها لله تعالى الصلاة والعبادة، أنتم تعلمون هذه الخدمة لا تليق بالله أبدا سبحانه وتعالى، فهو مستحي، يعني بعد أن يفعل ما في وسعه لأن يقوم بالخدمة على هذا الوجه المعظم، فهو مستحي في نهاية الأمر أن يواجه ربه بها سبحانه وتعالى، لعلمه أن هذه الخدمة دون ما يستحقه سبحانه وتعالى عليه، ودون دون ذلك. تعبير الإمام القيم يقول: دون ما يستحقه عليها عليه، ودون دون ذلك، وأنه لا سبيل له أي للعبد إلى استكمال هاتين القوتين. فهمنا القوتين وطريقهم، لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعرفته أنه مضطر إلى الله تعالى أن يهديه الطريق المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد قوته العلمية أو إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال. لو فسد في قوته العلمية وقع في الضلال بدعة، إن القوة العلمية المتعلقة بالله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا والطريق الموصل إليه. وإما فساد، وإما بفساد في قوته العملية فيخرج إلى الغضب عليه، لأن القوة العملية يعني بفساد فيها يعني بالمعصية وبالتقصير وبالتفريط وترك الواجبات وبالقيام إلى العبادات على الملل وعلى السآمة وعلى غير المحبة لله تعالى والإقبال عليه. لذلك كان النصارى كما يقول ضالين واليهود مغضوب عليهم. النصارى ضالين لافتقادهم القوة الإيه؟ النصارى ضالين لأنهم عبدوا الله تعالى على غير العلم افتقادهم القوة العلمية. واليهود ضالين مغضوب عليهم الإيه؟ مغضوب عليهم لافتقادهم القوة العملية، عرفوا الله تعالى وعرفوا الطريق المستقيم ولكنهم عصوا وكذبوا وارتشوا وأكلوا الربا ووقعوا في الزنا والمصائب. لذلك كان هؤلاء ضالين وكان هؤلاء مغضوبا عليهم. لذلك فأنت في هذه المشكلة، والناظر إلى أحوالنا اليوم ينظر إلى هذه المسألة المهمة، أنه قد يحصل فينا المرء ما يعرف به ربه، وهو ده الحاصل بقى دلوقتي، عمال يسمع كلام كثير عن الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده وتزداد بذلك قوته العلمية النظرية، ولكنه في نفس الوقت ضعيف في قوته العملية الإرادية. يسمع ذلك كله ولا يستطيع أن يتحقق به ولا أن يجاهد نفسه عليه، أضعف من أن يقوم بذلك لله تعالى، وأضعف من أن تنهض همته لأن يجاهد نفسه وشيطانه هواء، وأضعف من أن يسير على عبادته ويثبت عليها، وأضعف من أن يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله فيطبقه على نفسه في الحال وأن يدعو إليه، فضلا عن أن يدعو إليه أو أن يجاهد عليه. وهذه المصيبة التي نحن كاذب، التي يجب أن تكون قوة الله تعالى ومدد الله تعالى هي الحل لها، هي العون للقيام بها، هي المدد الذي يستمده المرء من الله تعالى ليخرج عن ضعفه في قوته العملية الإرادية لله تعالى. هذه هي المسألة المهمة اليوم. لذلك كان ينبغي أن نوضح شيئا من الطريق الذي يبين المولى سبحانه وتعالى به ذلك، وملخصه ملخص هذا الطريق في قوله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هي ده بقى طريقة حتى يستمد قوة الله تعالى، لابد أن يأخذ كتابه بقوة وأن يسمع وأن يذكر ما فيه. الأولى قالوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، أشبه بحالنا اليوم، سمعنا كل حاجة بس خرجنا إلى المعصية وإلى الغفلة وإلى عدم التحقق بهذه الأمور وإلى عدم التحقق بهذه المعاني. لذلك يوشك أن يكون غضب الله تعالى النازل علينا بسبب ذلك، لأنهم لما تخلفوا عن القوات العمليات الإرادية كان مغضوبا عليهم، وهذه المشكلة. يقول لك غضب الله النازل لهذا المعنى، لذلك نحن ينبغي أن يكون سير المرء وهداه بهذه الآيات: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يذكر ما فيه على سبيل الذكر، يذكر ما فيه على سبيل العمل، يذكر ما فيه على سبيل المجاهدة، يذكر ما فيه على معنى، كل ما يحقق هذا المعنى الذي يسمى أنه قد أخذ الكتاب بقوة. تراك قد أخذته بوهن، وأخذته بضعف، وأخذته بتكاسل، وأخذته بنوم، وقد نمت عنه وتكاسلت عنه والتهيت عنه وغفلت عنه، وتريد أن تكون قد استكملت قوتك العلمية والعملية؟ لا. لذلك قال: كل ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني على رجاء أن تكونوا من المتقين، أو على رجاء أن يكون ذلك تقوى لله تعالى. إذن طريق التقوى أن يأخذ المرء كتاب الله تعالى بأن يسمع ليس سماع الأذن وإنما سماع التعقل سماع الفهم وسماع العمل، وليس كذلك الذكر المقصود منه الذكر فقط، وإنما أن يذكره الذكر الذي يبين أنه قد أخذ الكتاب بقوة. وقد أمر الله تعالى المرسلين لذلك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فما بالك بنا نحن؟ هم المرسلين مش محتاجين أن يأخذوا الكتاب بقوة على حاجة، ولا شك أنهم قد أخذوا بقوة من يوم أن قال لهم: يا أيها المزمل قم الليل، قام الليل صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى فيه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يا أيها المدثر قم فأنذر، قام فأنذر صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الآيات التي ذكر فيها هذه الأوامر التي أمر الله تعالى بها، فلم يتوانى ولم ينم حتى تحقق بها وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بها. فهذه الأولى. لذلك يقول الإمام الرازي: أما حظ العبد منهم من هذا الاسم القوي فهو أنه إن كان في غاية القوة لم يلتفت إلى ما سوى الله تعالى. نحن نذكره على سبيل الحكاية، وإن لم يبلغ إلى هذا الحد لم يلتفت إلى قول النفس ورجح الآخرة على مشتهيات النفس. يعني إذا بلغ الغاية القصوى في أن يأخذ الكتاب بقوة ووصل إلى أن أخذ حظه من الله تعالى القوي، فإنه لم يلتفت إلى ما سوى الله، وهذا أمر منطقي. إذا تقويت بالله تعالى ووصلت إلى هذه الدرجة لم تلتفت إلى سواه، لا في رزق ولا في عطاء ولا في منع ولا في أذى ولا في نفع ولا في شيء، علمت أنه الضار النافع، وأنه سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، وأنه سبحانه وتعالى من كان وكيله وكيله سبحانه وتعالى، فكفى بالله وكيلا، انتهت مشكلته، فلم تلتفت إلى ما سواه. الدرجة الأقل يقول: وإن لم يبلغ إلى هذا الحد، يعني هو لازال يجاهد نفسه على أن يتقوى بالله وأن يستمد من مدده وأن يستعين بعونه سبحانه وتعالى، يقول: لم يلتفت إلى قول النفس الأولى، لم يلتفت إلى ما سوى الله، الثانية لم يلتفت إلى قول النفس ورجح الآخرة على مشتهيات الدنيا. هذه المسألة المهمة في الدرجة التي نحاول أن نسعى إليها. نحن في الدرجات التالية لآخر الدرجة التي يقول عليها الإمام: أما إذا صار مغلوب النفس غارقا في طلب الشهوات الجسمانية فهذه الروح قد بلغت الغاية القصوى في الضعف، وصل إلى أن تغلبت عليه شهواته وميله وغفلته وركنه إلى غير الله وخوفه من غير الله ونظره إلى الناس على أن يكون ذلك هو النافع الضار له، أو أن ذلك هو الذي يعطيه ويمده، أو أن ذلك الذي يمنعه ويهبه، هذا علاوة على المعاصي والشهوات أو الميل إلى الدنيا أو الزهد في الآخرة أو الغفلة عن لقاء الله تعالى، فقد بلغت هذه النفس التي قد اتبعت الشهوات ومالت إليها وركنت لها الغاية القصوى من الضعف. الحالة المتوسطة قال: يرجح الآخرة على الدنيا ولا يلتفت إلى قول النفس. النفس يعني لا يلتفت إلى أمرها بالسوء لأنها تأمره بالسوء، فصار في الثبات والقوة، إلا أنه لا يلتفت إلى هذا السوء ورجح الآخرة على الدنيا، فصار من طلاب الآخرة يسير إليها وعزم على الرحيل إلى الله تبارك وتعالى، فجهز زاده وتزود زواده كما يقولون إلى أن يرحل إلى الله تعالى. في نهاية الكلام الذي نشير إليه: كذلك من حظ المرء من اسمه القوي أن يتقوى به غيره، لابد أن يظهر آثار اسم الله، يعني تظهر آثار اسم الله تعالى القوي عليك، سواء في قوتك العلمية والعملية كما ذكرنا، أو في الحظوظ والشهوات النفسانية، أو فيما يتعلق بآثار ذلك على الناس. أثر ذلك على الناس في أمرين: أن يتقوى بك الناس في معاشهم وفي آخرتهم، والثانية كما ذكرنا هي حرفة الأنبياء، حرفة الأنبياء أن تقوي قلوب أهل الإيمان على الطاعة، وأن تأخذ بهم إلى أن يقووا في طريق الله تبارك وتعالى، وأن تعينهم على ذلك، وأن ترشدهم إليه، وأن تمدهم بمعرفة الطريق الموصل إلى الله تعالى، وأن تثبت قلوبهم على السير في هذا الطريق، لا أن تثبت تثبيت الله تعالى، وإنما تثبيت الموعظة وتثبيت التذكرة وتثبيت الإرشاد والتعليم. وكذلك من آثار هذا الاسم القوي كذلك أن تقويهم في أمور الدنيا، يعني أما نحتاج منهم إلى مدد من مددك في الدنيا أمدته أو عونك فيها أعنته أو استغاث بك بك فيها أغذته، وهكذا تكون متحققا بهذا المعنى من اسم الله تعالى القوي. حينئذ تكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتنتظر حينئذ نصر الله تعالى، وهي الآية التي نختم بها، وإن كان هناك آيات كثيرة إنما نختم بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وصلنا إلى المعنى المهم، وهو أنك قد عرفت أسباب القوة. أسباب القوة أن تأخذ الكتاب بقوة، وأن تسمع وأن تذكر ما فيه على المعنى العام، وأن تعرف قوتك العلمية وقوتك العملية، وأن تأخذ بحظك من ذات. وهذه الآية الكريمة تبين هذا المعنى، يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فجملة إن الله لقوي عزيز تعليل لمضمون الجملة قبلها، يعني فإن ما أشركوهم مع الله تعالى في العبادة كل ضعيف ذليل. أن الآية قبلها تقول: ما قدر الله حق قدره إن الله لا الآية الثانية اللي هي ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. دي الآية دي الأولى، دي ذا الكلام عندي في شرح الآية الثانية ليس الأولى. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، لأن هي المهمة التي لنا الآن، علاوة على قوله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نبدأ بهذه: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وهذه الآية وإن كانت نازلة في المشركين فلها كما يقولون تمر بزيدها على المؤمنين. لماذا؟ انظر الأول إلى الكلام في المشركين، يقول: هذه الآية تعليل للجملة قبلها، يعني إنما أشركوهم مع الله تعالى في العبادة كل ضعيف ذليل، لذلك ما قدر الله حق قدره. هم أشركوا مع الله في العبادة كل ضعيف ذليل، لأنه سبحانه وتعالى لما قال ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذي يدعو والذي يدعى ضعيف عند الله تعالى لا يساوي شيئا، لأن الذي يدعو الضعيف ضعيف مثله، وأن الضعيف الذي يدعى لا يجيب هؤلاء الضعفاء الذين يدعونه، ليس كذلك؟ لذلك قال: فإن ما أشركوهم مع الله تعالى في العبادة كل ضعيف ذليل، فما قدر الله حق قدر لأنه قوي عزيز، فكيف يشاركه الضعيف الذليل؟ والآية يقول: والعدول عن قوله ما قدرتم الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الآية معدول عن ظاهرها كما يقال، يعني في اللغة البلاغة يقولون هذا التفات. التفات يعني إيه؟ يعني بدل من يواجه هو بالخطاب المشرك يقول: ما قدرتم الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، قال: ما قدر الله. لماذا التفت في أسلوب الغيبة ده في الخطاب؟ يقول تعريضا بهم بأنهم ليسوا أهلا للمخاطبة، يعني أنتم كأنه يقول أنتم مش أهل أن يخاطبكم هكذا. ما قدرتم الله حق قدره؟ قال: لا، ما قدر الله، لأنهم ليسوا أهلا لأن يخاطبهم. فهذا توبيخ لهم. وفي نفس الوقت يقول: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، تهديد كذلك لهم بأنه سينتقم منهم على وقاحتهم بأن لم يقدر الله تعالى حق قدره. ثم أكد أن الملاحظ لكلام الله تعالى في هذه الآيات إن الله لقوي عزيز، والآية الأخرى تقول إن الله قوي عزيز بغير لام التأكيد، ليس كذلك؟ الآية الأخرى لا تحتاج تأكيدا، لأنه قال سبحانه وتعالى فيها إيه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، مش محتاجة تأكيد بقى، لأنه كتب وقدر وقضى وانتهى الأمر. فلا تحتاج إلى تأكيد. إنما هذه الآية لما قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أكدها لي، قال لأن هؤلاء جهلة، وهؤلاء الجهلة تنزل الكلام معهم تنزلة من لا يعلم، مع أن هذا الكلام معلوم إن الله قوي عزيز، كلام معلوم ومضمون الجملة مفهوم لكل أحد، ولكن هؤلاء نزلهم منزلة الجاهل، منزلة من لا يعلم، فاحتاجوا إلى تأكيد الكلام بقوله إن الله لقوي عزيز. فهذا توبيق لهم وتقليل كذلك من قيمته. ما علاقة ذلك بنا؟ نفس الكلام، هؤلاء الذين يرتكنون إلى غير الله تعالى ويستقون بغير الله تعالى قوتهم أو مددهم أو مالهم أو سلطانهم أو آبائهم أو وساطاتهم أو غير ذلك، فهؤلاء ما قدر الله حققت، وإنما ارتكنوا إلى هذا الضعيف الذليل، ولو ارتكنوا إلى الله ما ارتكنوا إلى ذلك، لذلك ما قدر الله حق قدره. يتخاف بقى على المرء من هذه المسألة، عندما تركن إلى مالك أو قوتك أو إلى منصبك أو إلى أبيك أو إلى ذي شأن أو جاه أو سلطان، ما قدرت الله حق قدره، ويخشى عليك من قوله إن الله لقوي عزيز بالتهديد بالانتقام والغضب لهذه الوقاحة التي وقعت فيها، وهذا الخروج عن توحيده سبحانه وتعالى الذي لا يجوز لك، أي إلا أن تقوم به، وإلا أن توحده، وإلا أن تقبل عليه به. وقال إن الله لقوي، كما ذكرنا القوي يعني القادر، والعزيز أي الذي لا غالب له، الذي يغالب المعاند الممتنع، إلى آخر ما سنذكر إن شاء الله تعالى في اسمه العزيز عندما يأتي موضعه. والآية الثانية التي أشرنا إليها ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، كذلك تنبئنا عن هذا المعنى، أن هؤلاء الأول الذين ما قدروا الله حق قدره بيّن لهم أن الله قوي عزيز، واللي هينصروه برضك بيّن لهم أن الله قوي عزيز، فإذا نصروه سبحانه وتعالى نصرهم لماذا؟ لأنه قوي عزيز، واللي ما قدروش حق قدره سبحانه وتعالى هو قوي عزيز وسيهددهم وسيوقع بهم العذاب توبيخا لهم وغضبا منهم عليهم لوقاحتهم. وهذا المعنى بقى المهم يقول إيه بقى؟ ولينصرن الله من ينصره. وكان يمكن أن يكون القول أي معنى آخر مع النصر لله تعالى، كما قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلى آخر الآيات، وإنما قال في هذه الآية ولينصرن الله من ينصره، يعني كأنه يقول سبحانه وتعالى إن نصرت الله تعالى نصرت دينه وشرعه وقمت به ظاهرا وباطنا، بحيث قال عنك قد نصرت دين الله تعالى، قد ارتفعت راية الدين بك فيك وفي غيرك، قد ارتفعت راية الإسلام بك فيك وفي غيرك بهذا المعنى. فإن الله قوي عزيز، يعني فإن الله تبارك وتعالى يقويك ويمنعك، وإن الله تعالى يمدك، وإن الله تعالى يعينك، وكأنه تعريض كذلك بأنك إن لم تنصر دين الله فإن الله قوي عزيز بنصرك وبغير نصر. واضح؟ بدأ تهديد كمان، لا زال هنا التهديد ولا زال المدد والقوة لهؤلاء الذين ينصرون الله تعالى. لذلك نحن مطالبون بهذه المعاني. يجي بقى الواحد يقول بقى طيب، يعني معناها أنه إن جهد نفسه وتقوى بالله الله تعالى ينصره، والله تعالى يقويه وينصره على شيطانه وهواه ونفسه، وينصره على أعدائه ويقوي له جسده، ويقويه على العبادة والطاعة، ويقويه على البذل والعطاء، ويقويه على التحمل والشدة، إلى آخر ما ذكرنا. سنبقى في الوهن والضعف وعدم توحيد الرب تعالى وعدم تقديره حق قدره، سنبقى هكذا وسنظل هكذا فيما نحن فيه. ها قد عرفنا سكة القوة العلمية والعملية، ينبغي أن يعاهد المرء ربه على أن يتحقق بذلك، وأن يوحده بذلك، وأن يدعوه على ذلك، وأن يكون شغله الشاغل حينئذ اللهم قوني، اللهم قوني، اللهم قوني، يا قوي قوني، يا قوي قوني. كلما عرض له عارض يريد به قوة الله تعالى دعا الله تعالى بهذه القوة، ودعاه بهذا المدد، ودعاه بهذه المعونة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا استعن بالله ولا تعس. فإني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني. يقول لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فما معنى كلمة أحصاها؟ هذه قد أخذت درسين كاملين. صاحب السؤال لم يحضر دروس الأسماء الحسنى دروس الأسماء الحسنى من أولها، عليه أن يراجع الشريط الأول والشريط الثاني في شرح هذا الحديث. وسائل ولا سائل يقول أخت مطلقة معها ولد، سوف تتزوج بأخ مطلق معه بنت، هل يجوز أن يعيش الولد هذه الزوجة مع بنت الرجل في بيت واحد مع الأبوين بعد الزواج؟ الولد 6 سنوات والبنت 10 سنوات، ماذا لو وصل إلى سن البلوغ؟ يعني في هذه السن لا يزال الولد صغيرا قبل سن التمييز، فالأمر هين إذا كان هناك مراقبة من الأبوين حتى أن تصل الولد يصير إلى سن التمييز إلى سن 9 سنين مثلا أو زاد عن ذلك، تكون البنت قد بلغت، ينبغي أن يفرق بينهما، ينبغي. فإذا بلغ الولد لا يجوز أن يضعها أو تراه ما هذه البنت مما يجوز له أن يتزوجها، وإن البقاء في بيت واحد مما يسول لهما.